فالجنة لا تدخل بدون عمل، لا تدخل الجنة بالتمني أو الرجاء المجرد من دون عمل. فالذي يرجو الجنة يعمل لها، أما أنه يرجو فقط ولا يعمل هذا صفة المفاليس. العاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأماني. الجنة لا تدرك بالتمني ولا بالرجاء فقط من دون عمل، ولهذا قال بما كنتم تعملون. فالذي يريد الجنة يعمل لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا بد من العمل، العمل الصالح الخالص لوجه الله عز وجل، الخالي من البدع والخرافات والمحدثات، وإنما عمل صالح خالص لله وخالي من البدع والمحدثات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الذي يسبب لصاحبه دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. بما كنتم، كنتم يعني في الدنيا، هذا شيء ماضي، فالعمل إنما هو في الدنيا، الآخرة ليست دار عمل، وإنما الدنيا هي دار العمل. ولهذا يقال الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. بما كنتم في الدنيا تعملون من الطاعات والقربات، ثم قال جل وعلا متكئين، يعني جالسين على سرر، جمع سرير، ما يجلسون على أرض على الأرض، وإنما يجلسون مرتفعين على سرر إكراما لهم. متكئين على سرر، جمع سرير، ولا يعلم صفة هذا السرير وجماله وحسنه إلا الله سبحانه وتعالى، ما هو مثل سرير الدنيا. على سرر مصفوفة، على سرر مصفوفة بعضها إلى جنب بعض من أجل أن يأنس بعضهم ببعض، ويتآنسون في المجالس. على سرر مصفوفة متساوية، ليس بعضها مائلا عن بعض أو مرتفعا على بعض، وإنما هي متساوية، إذا جلسوا عليها تقابلوا. على سرر متقابلين بالوجوه لأجل تمام الأنس فيما بينهم. على سرر مصفوفة ليست مبعثرة أو مفرقة، أي إنما هي مصفوفة لجلوسهم حتى يأنس بعضهم ببعض، لأنهم ليس بينهم حزازات ولا عداوات ولا شحنة كما بين أهل الدنيا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فهم يحب بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض ويتنعم بعضهم بمجالسة البعض الآخر، ليس بينهم ما يكدر كما عند أهل الدنيا. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، من تمام النعمة واللذة الزوجات، الزوجات من تمام النعمة، وليست زوجات الدنيا. عقل زوجناهم بنساء، بل قال بحور، حور يعني الحسان التي فيها حور في عينيها، وهو شدة البياض مع شدة السواد، وذلك أجمل ما يكون في العين. حور جمع حورة، حور عين عظام الأعين جميلات. وزوجناهم بحور عين، كل واحد له زوجات في الجنة من الحور كثيرات، حور عين ما ذكر العدد، ما ذكر عدد الزوجات لأنهن كثيرات. وزوجناهم بحور عين